كان أجرة العبد كده يشغله طول النهار في الآخر يديله سمكتين وحتة عيش عشان يكسر عينيه. دي أجرة الخطية، أجرة السخرة مكحفة. لكن شوفوا بقى هبة الله للحياة، هبة، نعمة، خارزمة لا تعد ولا تقصى ولا يمكن أنها تحد. بتعمل خطية بتاخد أجرة، لكن تعيش للبر تاخد هبة، حياة أبدية مجانا. نفس اللي دائت النعمة هي اللي تقدر تنجو من كلمة خطيرة قالها بولس الرسول في عبرانيين 10، عبرانيين 10 عدد 26 صفحة 362. فإنه إن اخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق، يعني لو واحد غلط بإيه؟ باختياره بعد ما عرف الحق والنعمة، لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطية، بل قبول دينونة مخيفة وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. اللي يخطئ باختياره بعد ما يدوق النعمة يقول ما فيش ذبيحة، ما ينفعهوش حاجة، لأنه ده يبقى وصل لمرحلة التجديف على الروح القدس اللي هو رجع لجوهر الخطية مرة تانية. وقلنا ان جوهر الخطية هو عصيان ضد ايه؟ الله. واللي بيجدف على الروح القدس بيرفض عمل الله، ضد الله. عشان كده ده بيبقى كأنه عايز يطلب المسيح مرة ايه؟ مرة تانية، فما قدموش غير قبول دينونة ايه؟ مخيفة للنفس. صحيح احنا في عهد النعمة، لكن احنا في عهد النعمة، لكن النعمة مش تدينا تسهيل للخطية، لكن النعمة تحفظنا من الوقوع في الايه؟ في الخطية. كده يبقى انهينا قسم كبير جدا في سفر اللاويين، ويمكن اخدت درس النهاردة في اللاهوت. يعني بيقولوا اللاهوت صعب، لكن اللي كان مصحصح شوية يقدر يفهم ايه جوهر الخطية وفعل الخطية وايه موت المسيح والفداء اللي تمه علشاننا. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو نكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله. نكمل سفر اللاويين إصحاح 21، لاويين 21 من عدد 1. وقال الرب لموسى: كلم الكهنة بني هارون وقل لهم: لا يتنجس أحد منكم لميت في قومه إلا لأقربائه الأقرب إليه، أمه وأبيه وابنته وابنه وابنته وأخيه وأخته العذراء القريبة إليه التي لم تصل لرجل لأجلها يتنجس، كذوج لا يتنجس بأهله لتدنيسه، لا يجعلوا قرعة في رؤوسهم ولا يحلقوا عوارض لحاهم ولا يجرحوا جراحة في أجسادهم، مقدسين يكونون لإلههم ولا يدنسون اسم إلههم، لأنهم يقربون وقائد الرب طعام إلههم فيكونون قدسا. امرأة زانية أو مدنسة لا يأخذ ولا يأخذ امرأة مطلقة من زوجها، لأنه مقدس لإلهه، فتحسبه مقدسا لأنه يقرب خبز إلهك، مقدسا يكون عندك، لأني قدوس أنا الرب مقدسكم. وإذ تدنست ابنة كاهن بالزنا فقد دنست آباها بالنار تحرق. والكاهن الأعظم بين إخوته الذي صب على رأسه دهن المسحة وملئت يده ليلبس الثياب لا يكشف رأسه ولا يشق ثيابه، ولا يأتي إلى نفس ميتة ولا يتنجس لأبيه أو أمه، ولا يخرج من المقدس لألا يدنس مقدس إلهه، لأن إكليل دهن مسحة إلهه عليه. أنا الرب. هذا يأخذ امرأة عذراء، أما الأرملة والمطلقة والمدنسة والزانية فمن هؤلاء لا يأخذ، بل يتخذ عذراء من قومه امرأة، ولا يدنس زرعه بين شعبه، لأني أنا الرب مقدسه، مجدا للثالوث الأقدس. كنا شفنا في الإصحاح اللي فات عقوبة الخطية، وشفنا أن عقوبة الخطية في العهد القديم كانت صعبة جدا. أول حاجة أن ربنا قال: أجعل وجهي ضد الإنسان اللي خاطي. وتاني حاجة ان اجرة الخطية هي الموت، وكان الموت بيتم بالرجم. وقلنا ان ما كانش فيه ذبيحة عن الخطايا اللي بتعمل عمد، الانسان اللي عمل خطية بارادته وهو متعمد حتى لو تاب يجي ويعترف بخطاياه لكن برضك يرجم، لان ما كانش في ذبيحة تقدم عن الخطايا اللي صنعت عن عمد. واتكلمنا عن الفرق ما بين ذبائح العهد القديم وذبيحة المسيح في العهد الجديد، لان المشكلة في العهد الجديد وفي العهد القديم هي الخطايا اللي بيعملها الانسان بارادته، لان اغلب الخطايا اللي بنقع فيها بنقع فيها بارادتنا وبنقع فيها بمشيئتنا وبمسرتنا. طب ازاي الانسان ينجو من حكم الموت اذا كان هو بيقع بارادته، واذا كان في العهد القديم مفيش ذبائح تقدم الا عن الخطايا اللي صنعت سهوا؟ وشفنا في رسالة روميا الاصحاح الخامس والسادس النوعية بتاعة فداء المسيح، ان الفداء اللي كان بيتم في العهد القديم كان تبع نظرية الاحلال، حاجة بتحل حاجة، الحيوان او الذبيحة بيحل مكان الانسان، فالذبيحة بتموت لكن الانسان ما بيموتش، عشان كده ما كانش ينفع الا في الخطايا السهوة، او اما الخطايا اللي عن عمد ملهاش فايدة، محدش يقدر يفديه، محدش يقدر يحل مكانه. لكن في شخص المسيح، المسيح مش مات بدالي او مات عني وبس، لا، ده انا مت مع المسيح. عشان كده في نظرية الاتحاد، ان الانسان بيتحد مع المسيح، فبموت مع المسيح وبقوم مع المسيح، مش ان المسيح بيموت بدالي وبس، لا، ده انا فعلا بموت، بموت معاه. عشان كده نبص نلاقي في اللاهوت اللي بيتكلم عنه بولس الرسول يقول متنا معه وقمنا معه واصعدنا معه، ان المسيح ما بيعملش العملية دي بدالي او منفصل عني، لكن بيعمل العملية دي وانا متحد ايه بيه. اذا انا فعلا قبلت حكم الموت وانا فعلا مت مع المسيح، عشان كده في كفارة المسيح في غفران للخطايا اللي صنعها الانسان بارادته. كده بنقدر نقوله عن خطايانا التي صنعناها بارادتنا والتي صنعناها بغير ارادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير ايه معرفة، لاني فعلا باتحادي بالمسيح بموت معاه. وشفنا ان عملية الاتحاد بالمسيح علشان اموت معاه واقوم معاه بتتم في سرين، اللي هما سر المعمودية والتاني سر الايه تناول. في معموديتي بموت مع المسيح وبقوم معاه في جدة الحياة، وفي سر التناول بتحد بالمسيح الحي القائم من بين الاموات. عشان كده في فرق كبير جدا بين الطوائف البروتستانتية وبين الارثوذكس، ان البروتستانت بيكلمونا عن المسيح اللي مات بدالي وبس، لا، المسيح مش مات بدالي وبس، ده انا مت مع المسيح وقمت ايه مع المسيح. عشان كده في اتحاد بيني وبشخص المسيح، بأقبل الموت، عشان كده بتتغفر لي الخطايا الإرادية واللا إرادية. وكنا سألنا سؤال المرة اللي فاتت لو تفتكروه في روميا 6، لما بولس اتكلم عن زي ان احنا متنا عن الخطية، واندانا نصيحة إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت. وسألنا سؤال، ليه قال ان جسدنا ده مائت ما قالش ان جسدنا ميت؟ وهل تفرق المائت عن الميت؟ مين دور ومين اهتم ان هو يدور ويبحث عن خلاصه؟ ايه الفرق بين جسدكم المائت وجسدكم الميت؟ المائت قابل للموت، طب والميت؟ ما هو قابل للموت برضك، مائت هيقوم، طب ما هو الميت برضك ممكن يقوم، يعني ايه الفرق بين الميت والمائت؟ يعني بالدور، برافو. المائت ده فعل ايه؟ مستمر، بيموت كل يوم، انما الميت ده حاجة ماتت وايه وانتهت، طب ايه المعنى ده؟ عارفين لما بيقوله في الآية من أجلك نمات كل النهار، يعني الإنسان في جهاده ضد الخطية بيموت كل يوم، فعل مستمر، من أجلك نمات كل النهار. لما بيرفض إيحاءات الخطية، افتكروا كلمناكم عن الفرق بين جوهر الخطية وبين فعل الإيه؟ خطية. قلنا أن جوهر الخطية أو طبيعة الخطية هي عصيان ضد الله، حاجة ضد ربنا. عشان كده حتى لما يتكلم عن المسيح الدجال بيسموه أنتي كرايست، أنتي يعني إيه؟ ضد المسيح. فهي دي طبيعة الخطية، إنسان الخطية، ابن الهلاك، ضد المسيح. فطبيعة الخطية وجوهر الخطية عصيان ضد الله، ده اللي المسيح فدانا منه وأنهاه بموته. لكن فعل الخطية ما زال مستمر، فعل الخطية ما زال ايه؟ مستمر. عشان كده احنا بنتخلص بفعل الخطية، بنتخلص من فعل الخطية عن طريق الاغتسال المستمر بالتوبة والاعتراف والايه؟ والتناول. لكن جوهر الخطية احنا تخلصنا منه. عشان نقدر نفهم الحتة دي، تعالوا نرجع لمثل الابن الضال. الابن الضال بعد ما رجع لبيت ابوه وابوه خده في احضانه وذبح له العجل المسمن وفرح بيه، تفتكروا الابن الضال بعد ما رجع بيت ابوه مغلطش تاني؟ مغلطش تاني؟ مش ممكن، اكيد غلط، واكيد غلط مرات كتيرة. بس في فرق بين خطأ الابن الضال وهو جوه البيت وبينه هو بره الايه؟ البيت. ده يورينا جوهر الخطية، جوهر الخطية ضد الله بره البيت، لكن فعل الخطية بالرغم من اني انا موجود فين؟ في البيت. وهو موجود في البيت كل ما يغلط على طول يرجع بسرعة لحضن ابوه ويعتذر له، وابوه يطبطب عليه ويسامحه. لكن انتي كرايست ضد المسيح، عصيان ضد الله، رفض لله، ده اللي بنسميه التجديف على الروح الايه؟ قدس. عشان كده قال كل خطية تغفر الا تجديف على الروح القدس. ايه هو التجديف على الروح القدس؟ هو رفض عمل الروح القدس، رفض عمل ربنا في حياتي، ابقى ضده، عصيان، متمرد، عشان كده ما بتوبش. لكن نرجع تاني لحكاية المائت والميت، مين يدينا حاجة تاني؟ ها؟ مين يدينا حاجة تاني عن المائت والميت؟ تفكروا؟ طيب لو قعدنا نقرأ في رومية 6 في الآية دهية ودورت وبحثت، هتلاقوا فرق كبير جدا بين فعل المائت وبين فعل الميت، دوروا عليها. نرجع للاويين 20، بعد ما كلمهم عن خطورة الخطية وعقوبة الخطية ابتدى يخصص اصحاح 21 و22 يكلمنا فيهم عن الكهنوت، ايه شروط الكاهن، وامتى الكاهن ياكل من الذبيحة، وازاي يختاروا الكاهن، والكاهن يتجوز مين ويرتبط بمين، والكاهن يتصرف ازاي لما حد يموت له. فابتدى يتكلم عن شريعة للكهنة. خدوا بالكم ان حاطين الهدف من كل الوصايا ومن كل الاوامر اللي ربنا حطها، كان بيكرر آية معينة. ايه الهدف من الوصايا دي؟ ان الشعب يصل الى حالة تقديس، انا الرب ايه؟ مقدسهم. طب دول هيتقدسوا ازاي؟ ما في لازم حد يقدسهم، لما يغلطوا حد يقدم عنهم ذبايح. فالكهنة دول هم القوى المقدسة اللي هتقدس الشعب وهتعد الشعب وتهيئه لأجل القداسة. عشان كده لما الكهنوت اتضرب في العهد القديم يقول هلك شعبي من عدم الايه؟ معرفة. لما الكهنة ضلت مسكهم وقال ويل لرعاة إسرائيل الذين يرعون أنفسهم، لما الكهنة ضلت الشعب كمان ايه؟ ضل وتاه. عشان كده الكهنوت ده هو القوة المقدسة للشعب، دول اللي بيعلموا الشعب وبيذكروه بالوصايا وبيقربوه من ربنا. بس في كهنوت اخر من نوع عام. اذا كان الكهنوت رمز للقوة المقدسة، فربنا جعل في كل انسان ايضا قوة مقدسة لي. لما بطرس الرسول بيقول اما انتم فجنس مختار كهنوت ايه؟ ملوكي كلنا. ويوحنا لما طلع وشاف الرؤية بتاعته في رؤية واحد، نطلعها مع بعض كده، سفر رؤيا اصحاح واحد عدد 6 يقول: وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين أمين. جعلنا ملوك وكهنة، ده لقب كل إنسان مسيحي. هو ملك وكاهن. هو ملك لأنه يملك في ملكوت السماوات، وارث في ملكوت الإيه؟ السماوات. وهو كاهن لأن الكاهن وظيفته أنه قريب من الله أو يقرب من الله. ففي ملكوت السماوات مش هنحتاج حد يقربنا، مش هيبقى فيه كهنوت فوق، لأن الرؤية والاتحاد بيننا وبين الله يكون واحد في المسيح. عشان كده كل واحد فينا فيه قوة تقربه من ربنا، تجعله ملك وتجعله كاهن لله. بس علشان هذه القوة تستطيع ان هي تقدس وتعمل، لازم ياخد باله من شوية نقط كده معينة نربطها ما بين العهد القديم وما بين ما احنا مطالبين به في العهد الجديد. ففي صح 21 اول حاجة ابتدى يحذر الكهنة منهم ايه؟ ها، في الجزء اللي احنا قريناه اول حاجة: ما يتنجس حد بانه يلمس ايه؟ ميت. ما كانش مسموح للكاهن انه يجي ناحية اي انسان ميت الا في 7 حالات، وكان يقدروها في التلمود كده انه ما يقدرش يقرب من اي شيء ميت اقل من مسافة 4 اذرع، يعني لازم يبقى بينه وبين الشيء الميت 4 ذراع، مسافة مقدارها 4 ذراع، لان احنا عارفين ان الموت نتيجة ايه؟ الخطية. اجرة الخطية هي موت. فعايز يقول له اوعى تقرب من ثمرة الخطية او من اجرة الايه؟ خطية. فعشان كده كان ممنوع انه يقرب من اي حد ميت ولا يشترك في جنازته الا في 7 حالات، الا اذا كان الميت ده مراته، وهنا الاتنين هيعتبروا واحد. عشان كده كان لازم يخرج ويشيع جنازتها ويشترك فيها، او ابوه او امه او اخوه او اخته الغير متجوزة. اخته الغير متجوزة، لكن المتجوزة ما يشيعش جنازتها، ما يشتركش فيها، ما يقربش منها. لكن لو اخته مش متجوزة يعتبر هو زوج ليها. عشان كده يقول له في عدد 3 واخته، عدد 3 واخته العذراء القريبة اليه التي لم تصل لرجل لاجلها يتنجس كزوج لا يتنجس باهله. يعني ممكن ان هو يتنجس او مسموح له انه يقرب من الميتين دول، لكن اي انسان اخر ما كانش مسموح لي انه يقرب منه كميت، لان الموت ده ثمرة الخطية. وما يصحش القوة المقدسة اللي بتقدس الشعب تلتصق بالموت او تلتصق بالخطية، لكن لحالات انسانية بحتة قرايب الدرجة الاولى ربنا سمح لهم عشان العواطف البشرية. لكن غير كده مطلوب من الكاهن انه يسمو فوق عواطفه البشرية وما يقربش من الموت لانه رمز للخطية. فهنا يورينا اذا كان الكهنة ليهم امتيازات معينة وبيأكلوا اكل معين وليهم حاجات معينة كده ربنا ادهلهم، فعلى قد ما ليهم امتيازات على قد ما عليهم التزامات وضروريات واتعاب. عشان كده ربنا اداهم القوة اللي تعينهم ان هم يقدروا يتجردوا او يرتفعوا فوق المشاعر البشرية. لحد ما في مرة في العهد القديم، ما ترجعوا تقروها في سفر حزقيال 24، حزقيال مراته ماتت، حزقيال كان من الكهنوت، فربنا قال له ما تبكيش عليها وما تتنجسي من اجلها. كان صعب جدا يعني. شوفوا واحد مراته ميتة وقال له ما تطلعش في جنازتها ما تشيعهاش للأب. روحوا اقروا حزقيال 24 ودوروا ليه ربنا قال للحزقيال ما تشتركش في جنازة مراتك، ونجاوبها الاسبوع الجاي في حزقيال 24 في عدد 6 يقول لهم مقدسين يكونون لإلههم ولا يدنسون اسمه. وبعدين قال له ما يتجوزش الكاهن من امرأة زانية او مدنسة ولا يأخذ امرأة مطلقة من زوجها. يعني المفروض الكاهن ما يتجوز امرأة زانية حتى لو تابت، او امرأة مطلقة حتى لو ما كانش ليها ذنب ما يقدرش يتجوزها في العهد القديم. لكن جه زوج في رئيس الكهنة حاجة كمان. نشوفه في عدد 13 لما بيتكلم عن رئيس الكهنة، هذا يأخذ امرأة عذراء، اما الارملة والمطلقة والمدنسة والذانية فمن هؤلاء لا يأخذ. زود ايه هنا؟ الارملة. يعني الكاهن العادي كان مسموح له انه يتجوز ارملة زوجها مات، لكن ممنوع من انه يتجوز المطلقة او الذانية. رئيس الكهنة اصعب، ممنوع يتجوز من الارملة والمطلقة والايه والذانية، لازم اللي يتجوزها تبقى ايه عذراء بكر. ليه؟ مين الشاطر اللي يلقط المعنى؟ ها ليه؟ هو رئيس الكهنة ده رمز لمين؟ للمسيح. ومين عروس المسيح؟ كنيسة، احنا. فلازم عروس المسيح تبقى عذراء بلا عيب. لازم كل فرد فينا يرتبط بالمسيح يبقى بلا عيب، عذراء بك. عشان كده لما يوحنا شاف الرؤية وبولس اتكلم في العبرانيين اتكلم عن كنيسة ابطار، حبهم الاول وارتباطهم الاول كان مين؟ المسيح، شخص المسيح. عشان كده كان بيدقق على زوجة الكاهن وبالذات رئيس الكهنة، لازم انها تبقى بلا عيب عذراء. زي ما بولس الرسول قال كده، خطبتكم لاقدم عذراء عفيفة للايه؟ للمسيح. عذراء عفيفة بلا عيب، ليست زانية. كنيسة العهد القديم كانت زانية ما نفعتش، وكان لازم للكاهن شروط صعبة، زي مثلا في عدد 9، اذا تدنست ابنة الكاهن بالزنا فقد دنست اباها بالنار تحرق. مش بس تترجم، ده بعد ما يرجموها كمان ايه؟ حرقوها. عشان كده كان بولس الرسول يقول ان الكاهن او الراعي او الاسقف لازم يكون مدبر بيته ايه؟ حسنا. يعني ما كانش بيته معدول مش هيقدر يخدم الايه؟ الشعب. وبعدين مسك رئيس الكهنة يقول والكاهن الاعظم بين اخوته في عدد 10، الذي صب على رأسه دهن المسحة وملئت يده ليلبس ثياب، لا يكشف رأسه ولا يشق ثيابه. خدوا بالكوا الروح هنا بينطق حاجات لطيفة جدا. رئيس الكهنة ده حط له صفتين، حط ايه على راسه؟ ها؟ دهن المسحة وملئت يده ولبس ثياب. اول شرط انه ما يكشفش راسه، لانه يقول في عدد 12 ولا يخرج من المقدس لئلا يدنس مقدس الهه لان اكليل دهن المسحة. يعني المسحة اللي اتمسح بيها دي اعتبرها ايه؟ اكليل، تاج على راسه. اوعى تحلق راسك او تكشف راسك. احنا نفس الوضع، المسحة دي وضعت ايه؟ علينا. عشان كده احنا ممسوحين بدهن الميرون، في اكليل على راسنا، مقدسين ومكرسين ومخصصين للمسيح. وبعدين يحط صفة تانية لرئيس الكهنة، ان الثياب دي، فاكرين ثياب رئيس الكهنة؟ الصدرة اللي عليها الاوريم والتميم والاحجار الكريمة والقميص والسروال والاسمنجوني والكتان والبوس المبروم، فاكرين ثياب رئيس الكهنة دي؟ قلنا ان الثياب دي كلها تشير الى شخص المسيح بمجده وتجسده وبلاهوته وبتأنسه. فقال له الثياب دي اوعى تتشق، تتشق يعني ايه تقطعها. طب مين اللي عمل عكس كده؟ ها قيافة. قيافة رئيس الكهنة لما بيكلم المسيح وما عجبوش الكلام راح عامل ايه؟ شق ثيابه. شق ثيابه خلاص كل سنة وانت طيب. كهنوتك ايه؟ راح. لان من صفات رئيس الكهنة لا يشق ثيابه. شوفوا قد ايه الكتاب المقدس كان دقيق في التعبيرات بتاعته. الكهنوت بتاع قيافة وحنان وكل العهد القديم ضاع بشقة الثياب دي. لان حاطط شرط رئيس الكهنة لا يشق ثيابه. وما يجيش لنفس ميتة حتى ابوه او امه ما يتنجس وما يلمس. الكاهن العادي ممكن لابوه وامه واخوه واخته الغير متجوزة ومراته. لكن رئيس الكهنة حتى ابوه وامه لو ماتوا ما يلمسهمش. ويفضل في المكان المقدس جوه خيمة الاجتماع وجوه الهيكل. لانه ده الموت ما يقربلوش. لان الموت اجرة الخطية والخطية ملهاش مكان فيه. لانه رمز للمسيح الذي بلا ايه؟ بلا خطية. فعدد 14 اما الارمال والمطلقة والمدنسة والذانية فمن هؤلاء لا يأخذ بل يتخذ عذراء من قومه امرأة. ولا يدنس زرعه بين شعبه لاني انا الرب مقدسه. وبعدين ابتدى يتنقل لمرحلة تانية للكهنوت. قوة المقدسة للشعب. ما يمسش ميت وما يتجوز شيء دنس او يتحد او يرتبط بشيء نجس او فيه عيب. لكن هو شخصيا ايضا ليه مواصفات. وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون قائلا اذ كان رجل من نسلك في اجيالهم فيه عيب فلا يتقدم ليقرب خبز الهه. لان كل رجل فيه عيب لا يتقدم. لا رجل أعمى ولا أعرج ولا أفطس ولا زوائدي. أفطس يعني مراخير مفلطحة. زوائدي يعني عنده صباع زيادة أو جزء أو عدو زيادة. ولا رجل فيه كسر رجل أو كسر يد. ولا أحدب. أحدب يعني اللي هو متني. ولا أكشم. أكشم يعني ناقص. زوائدي زايد أكشم يعني ناقص في جزء طاير منه. ولا من في عينيه بياض ولا أجرب بيهرش. ولا اكلف في جسمه نمش. ولا مردود الخصي يعني عقيم لا يثمر. كل رجل فيه عيب من نسل هارون الكاهن لا يتقدم ليقرب وقائد الرب. فيه عيب لا يتقدم ليقرب خبز الهه. طب يعني ايه يا رب واحد اتولد فيه عيب ذنبه ايه؟ ليه يتحرم؟ قالوا لا بس خد بالك خبز إلهه من قدس الأقداس ومن القدس يأكل. لكن إلى الحجاب لا يأتي وإلى المذبح لا يقترب لأن فيه عيبا لئلا يدنس مقدسي لأني أنا الرب مقدسهم. فكلم موسى هارون وبنيه وكل بني إسرائيل. قال له فيه عيب من العيوب اللي قلناها دي ما يقدرش يخش للحجاب. ما يقدرش يحط خبز على مائجة الوجوه. ما يقدرش يرفع بخور قدامي. بس في مشكلة ان كل بني هارون مالهمش ميراث. ميراثهم ونصيبهم مين؟ ربنا. طب ياكل منين؟ قال لا ياكل من خبز المقدس وياكل من الذبائح زي ما ياكل لكن ما يقدمهاش ما يقربهاش ليا. ده في العهد القديم. ان مش بس ربنا يطلب ان الذبيحة تكون بلا عيب وان ارتباطات الكاهن تكون بلا عيب لكن ايضا الكاهن ذاته يكون بلا عيب. لان لو في عيب فيه لو ما بيقدرش يمشي مثلا مش هيقدر يعمل العمل يمسك الذبيحة ويذبحها ويشيل ويدخل ويحط. او لو في عيب مش بس مش هيقدر الشعب هينشغل بالعيب بتاعه. هيفضل الشعب باصص ويشمئز منه. فعشان كده كان الكاهن المفروض يبقى بلا عيب. ومفروض يبقى بلا عيب الاكتر لان الكاهن ده كان يرمز لمين؟ للمسيح الذي بلا ايه؟ بلا عيب. فالكاهن في العهد القديم رمز للمسيح الذي بلا عيب. عشان كده لابد انه يختار بلا عيب. لكن بنبص في العهد الجديد يعني بنشوف بعض الاباء الكهنه لو ايديه مقطوعه مثلا او صبعه مقطوعه ناقص او اعرج، نشوف كهنه كتير بهذا المنظر. طب ازاي بقى ده رسموه اسيس؟ يعني في راي هنا بيقول ان هو اصيب بعد ما ايه، بعد ما ترسم كويس. حد يقول لنا راي تاني؟ المهم الجوهر. طب بس هنا قال لازم يكون بلا عيب. خدوا بالكم ان فات من الاوقات جه في الكنيسه عصر الاضطهاد والمعترفين، المعترف اللي هو ايه، اتألم وحصل له عاهة لكن ما ماتش، فدول اترسموا كهنة زي الانبا صموئيل المعترف، لان العيب اللي فيه ده يعتبر ايه، وثام، مش يعتبر نقص، ده بالعكس ده كرامة مجد. بس الاجمل من كده ان في العهد الجديد، ها برافو عليكي، المسيح كمل النقص والضعف. في العهد القديم الكاهن كان رمز للمسيح، عشان كده مفروض يبقى بلا عيب، لكن في العهد الجديد ما هوش رمز، ده المسيح كمل كل نقص، تكفيك قوتي لأن أو نعمتي لأن قوتي في الضعف إيه؟ تكمل. بولس الرسول كان فيه ضعف وعجز، فقال له تكفيك، انت مش رمز ليا دلوقتي، خلاص انا جيت، ما بقاش حد يرمز لي، ده انا بالعكس اللي اسد ضعفك واكمل كل نقص ايه فيك. عشان كده بقى في العهد الجديد ممكن يترسم اذا كان الاعاقة بتاعته او النقص بتاعه ما يثيرش الاسمئزاز او ان الشعب ينشغل بيه عن الخدمة، او ان الاصابة بتاعته دي ما تعقبوش عن اداء الخدمات الدينية. لان احنا لا ننظر الى الجسد، لان كل الجسد ده ايه، بطل، بس المهم انه ما يكونش اعمى روحيا، يعني ما بيعرفش يميز الامور، او اعرج روحيا يعرج بين الفرقتين، او ناقص في شيء. فالمهم الكمال الروحي بتاعه او الحياة الروحية بتاعته. عشان كده في العهد الجديد في ناس اترسموا بالرغم ان فيهم عيوب ايه، جسدية، لان هو يكمل في المسيح، والمسيح يكمل كل نقص وكل ضعف فيه. لكن قال له ملاحظة لطيفة، هو ياكل من الاقداس المخصصة للكهنة، لكن ايه، ما يقربش ليا ذبيح، ما يدبحش ليا ذبيح، ما يدخليش خبز على مائدة خبز الوجوه، ما يرفعليش بخور. يعني انت يا رب مش رفضه؟ لا انا مش رفضه، لكن ما يقدمليش خدمة، لان اللي يقدملي خدمة لازم يكون بلا عيب. وهنا لازم نحط فرق كبير جدا بين قاعدة كده او قانون، ان هناك فرق بين المركز والتمتع بالمركز. في فرق كبير بان انا مركزي كاهن، وبين ان انا اتمتع بهذا المركز ككاهن. حسب القانون لما يتولد ابن لابناء هارون لما يوصل سن 30 وما فيهوش عيب يبقى كاهن، في عيب ياكل من مقدسات الكهنه لكن ما يقدمش ذبيحه، ده مركزه كده. لكن عشان اتمتع بالمركز ويبقى لي الخدمة السامية، ان انا اقترض من الحجاب وارفع بخور وادي خدمة ذبائح، تتطلب مني ان انا اكون بلا عيب. تقولوا لي واحنا مالنا؟ هقول لكم لا، هطبق نفس القاعدة والقانون دي على حياتنا. فرق بين انك ليك مركز وبانك تتمتع بهذا المركز. طب المركز بتاعي ايه؟ انا ابن الله، ده مركزي، كل اللي في الكنيسة ابناء الله، مركزهم كده ابناء الله لانهم اتولدوا لله في المعمودية. لكن مش الكل بيتمتع بهذا الايه، مركز، مش الكل بيتمتع بهذا المركز كابن لله، مش الكل، كلنا اولاد لله لكن مش الكل بيتمتع كأولاد لله. فرق كبير جدا من واحد بيقدم الخدمات التامية ويقترب من الحجاب وبيقترب من الأقداس، وبين واحد كل وظيفته ان هو ياكل لكن ما يقدمش ايه خدمة. بالضبط دي بتمثل الانسان اللي جاي ياكل، ديله، عايز ينجح ديله، عايز يتجوز ديله، عايز فلوس ديله، هو كابن من حقه اديله، لكن عايز يخدم، عايز يخدم، عايز يقترب من الاقداس، لا مش اي حد. عشان كده هتلاقوا فرق كبير جدا بين المسيحيين اللي كل هدفهم كاولاد لله ومعرفتهم وعلاقتهم بربنا هي الاستفادة ناخد، وبين الناس التانية اللي كابناء لله بيحبوا يخدموا اباهم. فرق كبير بين المركز وبين التمتع بالمركز. وبعدين هيبتدي يحذرهم من الحاجات اللي تمنعهم من ان هم يتمتعوا بهذا المركز. انتوا كهنة، لكن في حاجات، مش اي واحد بقى كهنة خلاص هيخش، في حاجات تمنع الانسان من انه يتمتع بهذا المركز. فابتدى في اصحاح 22 يكلمنا عن الحاجات اللي تمنعنا بان احنا نتمتع بمركزنا كاولاد لله. صح اللي فات حط حتتين، ارتباطاته سواء بالموت او بالجواز، وعيبه هو الشخصي، دول يمنعوه من انه يتمتع بالمركز. لكن واحد ما فيهوش عيب ومتجوز عذراء ومفيش حد مثله، مش معنى كده انه خلاص، ده في حاجات تانية ياخد بالها منه. واتكلم الرب موسى قائلا، لويين 22 عدد 1، كلم هارون وبنيه ان يتوقوا اقداس بني اسرائيل، يتوقوا يعني يتجنبوا او يبعدوا عن اقداس بني اسرائيل التي يقدسونها لي، ولا يدنسوا اسمي القدوس انا الرب. قل لهم في اجيالكم كل انسان من جميع نسلكم اقترب الى الاقداس التي يقدسها بني اسرائيل للرب ونجاسته عليه تقطع تلك النفس من امامي. يعني كل واحد اتوفرت فيه الشروط السابقة ودخل يخدمني ودخل يتمتع بالمركز ونجساته عليه تقطع تلك النفس من شعبها، حتى لو كان كاهن هتنفعهوش. فاكرين اتكلمنا في مرة من المرات عن الفرق بين نجساته عليه ونجساته ايه فيه. نجساته عليه يعني ايه؟ خطيته عليه، مش خطيته فيه، خطيته محسوبة عليه. لان قلنا ان كلنا نجاستنا فينا، النجاسة موجودة فينا في طبعنا، لكن المهم ان النجاسة ما تحسبش علينا. محدش فينا ما بيغلطش، الكل بيغلط، لكن المهم ان الغلط ده ما يتحسبش عليك، يعني يبقى بلا توبة، لان مفيش حاجة تشيل النجاسة اللي عليا الا ان الانسان يتوب ويعترف ايه ويتناول. لكن واحد دخل يتناول ونجاساته عليه من غير توبة واعتراف تقطع تلك النفس من شعبها، يأكل دينونة، يكون مجرما في جسد الرب وايه ودمه. تقول يعني من مين اللي هيتناول؟ اللي من غير خطية؟ محدش من غير خطية، لكن اللي يقدر يتناول واستحقاق التناول هو الذي لا تحسب عليه خطية، هو الانسان الايه تائب. عشان كده شفنا في اولاد عالي الكاهن برغم ان هما ما كانش فيهم عيوب لا عمي ولا عرج ولا ولا، لكن كانت عليهم ايه نجاستهم، فربنا وقف ضدهم وموتهم لان خطيتهم عليهم. كل انسان من نسل هارون وهو ابرص او ذو سيل لا ياكل من الاقداس حتى يطهر، ما يقدرش ياخد وياكل من الاقداس الا لما يتطهر من البرص او السيل او النجاسه اللي فيه. ومن مس شيئا نجسا لميت او انسان حدث منه اضطجاع زرع، او انسان مس دبيبا يتنجس به، او انسان يتنجس به لنجاسه فيه، فالذي يمس ذلك يكون نجسا الى المساء ولا ياكل من الاقداس، بل يرحد جسده بماء، يغسل النجاسه اللي عليه، يتوب يعترف. فمتى غربت الشمس يكون طاهرا ثم يأكل من الأقداس لأنها طعامه، ميتة أو فريسة لا يأكل فيتنجس بها، أنا الرب. ويحفظون شعائري لكي لا يحملوا لأجلها خطية يموتون بها لأنهم يدنسونها، أنا الرب مقدسهم. بعدين تحذير نمرة 2، مين اللي ما يأكلش من المقدسات؟ كل أجنبي لا يأكل قدسا. نزيل الكاهن وأجيره لا يأكلون قدسا، ما يقدرش يأكلوا من المقدسات، من خبز الوجوه. يعني واحد كاهن جاله ضيوف، ما هو ما بيصرفش غير من الهيكل او من الخيمة، يقول لهم طب تعالوا بقى نجيب الاكل خبز المقدس ومن الذبيحة ذبيحة السلامة وتاكلوا ضيوفه. يقول له لا، الاجنبي اللي جاي لك الغريب والاجير، يعني لو مأجر واحد بيشتغل عنده ما ياكلوش من الاقداس، لان ربنا ما يديش اقداسه للاجنبي وللأجير. الأجنبي هو الإنسان الغريب اللي ملوش علاقة معاه. عشان كده مثلا واحد يعني كل سنتين ثلاثة يخش له مرة يتناول، ده غريب، ما ينفعش، انت مش في عشرة ومش في علاقة معايا، ما تقدرش تاكل من مقدساتي لأنك غريب عني، ما فيش علاقة بيني وبينك، ما فيش ود بيني وبينك، غريب عني، أجنبي، ما تقدرش تاخد من مقدساتي، محروم، مقطوع من الشركة معايا. عشان كده الكنيسة بتعتبر كل واحد بقاله 40 يوم ما تناولش هو أجنبي وغريب، ده لسه عايز يتصالح ولسه عايز ربنا يرجعه مرة تانية ويصالحه. وأيضا الأجير اللي بيجي الكنيسة علشان أجرة، بيجي الكنيسة عشان ينتفع، بيجي ربنا عشان ربنا يحلله شوية مشاكل، او علشان يتعرف على شوية ناس، او علشان يقضي وقت لطيف، او علشان ربنا ينجحه، او علشان اي شيء، بيجي من اجل الاجرة، يقول له ما تنفعش تاخد مقدساتي. اجير يعني عبد بيشتغل باجرة بتمن. لكن اذا اشترى كاهن احد شراء فضة فهو يأكل منه لان ده ملكه. لكن لو اشترى الكاهن عبد وبقى ليه يأكله من الأقداس. والمولود في بيته هما يأكلان من طعامه. وإذا صارت ابنة كاهن لرجل أجنبي لا تأكل من رفيعة الأقداس. يعني لو بنت الكاهن اتجوزت واحد أجنبي غريب مش من شعب الله، مش بس الأجنبي ما يأكلش، وهي كمان ما تأكلش لانها ارتبطت باجنبي فصارت اجنبية مثله، ارتبطت بغريب فصارت غريب مثله. كلام الخايب اللي احنا كتير بنسمعه، واحد بيحب واحدة او واحدة بتحب واحد غير مسيحي اجنبي، طب وانا مالي، كل واحد هيبقى على دينه، ونقعد بقى يعني هو مش ربنا خلقه ومش هو ربنا بيحبه ومش هو معرفش ايه عشان نبرر لنفسينا. كل اجنبي ارتبط باجنبي هما الاثنين اجانب، مفيهاش فصال، ما تاكلش من الاقداس. عشان كده بقول لكم فرق كبير بين ابن الله كمركز وبين الذي يتمتع بهذا المركز. واما ابنة كاهن فقد صارت ارملة او مطلقة، لكن لو بنت الكاهن جوزها مات او اتطلقت هترجع لبيت ابوها تاكل. ولم يكن لها نسل ورجعت الى بيت ابيها كما في صباها فتأكل من طعام ابيها، لكن كل اجنبي لا يأكل منه. واذ اكل انسان قدسا سهوا، لو واحد من عامة الشعب اكل من الاقداس وهو ما يعرفش ان الخبز ده من الخبز المقدس، يقدم ذبيحة اسمه ويزيد على اللي اكله خمسه، يعني يرده ويرد الخمس، يعني يقدم ذبيحة اسم يزيد عليه خمس ويدفع القدس للكاهن، فلا يدنسون أقداس بني إسرائيل التي يرفعونها للرب، فيحملونهم ذنب إثم بأكله أقداسهم، لأني أنا الرب مقدسهم. وكلم الرب موسى قائلا كلم هارون وبنيه وجميع بني إسرائيل، ده الكلام بقى ده مش للكهنة ده للكل، وقل لهم كل إنسان من بيت إسرائيل ومن الغرباء في إسرائيل قرب قربانه من جميع نذورهم، نذر يعني واحد نذر لربنا حاجة، وجميع نوافلهم، النافلة يعني تقدمة اختيارية، النذر بيبقى مشروط يعني يا رب لو انت عملت لي كذا انا هقدم لك كذا، لكن النافلة انا مش عايز حاجة من ربنا لكن بقدم له حاجة اختيارية شكر لي، التي يقربونها للرب محرقة. فللرضا عنكم كل التقديمات دي عشان ربنا يرضى ويفرح، يكون ذكرا صحيحا من البقر او الغنم او الماعز. كل ما كان فيه عيب لا تقربوه لانه لا يكون للرضا اليكم. اي حاجة عايز تقدمها لربنا قدمها مهما كانت قليلة، لكن اهم شيء فيها ان اللي تقدمه لربنا يكون ايه؟ بلا عيب. عايز تدي لربنا ساعة اوكي، عايز تدي له 5 دقايق ماشي، بس المهم الساعة لما تقدمها تكون بلا عيب، والخمس دقايق لما تقدمهم يكونوا بلا ايه؟ بلا عيب. ربنا عايز القلب اللي بيقدم يقدم بلا عيب، زي الفلسين اللي قدمتهم المرأة كانت بلا عيب، عشان كده ربنا فرح بالفلسين اكتر من الاف الجنيهات والدنانير اللي اترمت في الخزانة وكلها قدمت وراءها ايه؟ عيوب وخطية، لان لو فيها عيب ما ينفعش للرضا. ده هنا شرط ربنا الرئيسي في القداسة، وان كلمة تقديس يعني تخصيص، الشيء ده مقدس لربنا يعني مخصص لربنا، ان يكون المقدم بلا عيب وتكون التقدمة ايضا بلا ايه؟ بلا عيب. واذا قرب انسان ذبيحة سلامة للرب وفاء لنذر او نافلة من البقر او الاغنام تكون صحيحة للرضا، كل عيب لا يكون فيها. الاعمى والمكسور والمجروح والبثير، بثير يعني اللي فيه دمامل او بثور، والاقرب والاكلف، هذه لا تقربوها للرب ولا تجعلوا منها وقودا على المذبح للرب. واما الثور او الشاه الذوائدي يعني فيه جزء زيادة، او القزم يعني حجمه قليل، فنافلة تعمله، ممكن تقدمه نافلة لان دي حاجة ايه؟ اختيارية. ولكن لنذر لا يرضى به، لكن هتحط شرط يبقى تقدم بلا عيب، اي عيب. مردود الخصية ومسحوقها ومقطوعها يعني اللي هو بلا ثمر او العقيم لا تقربه للرب، لان دي كان بعض العادات في الشعوب الوثنية يستعملوها في السحر، كانوا يخصي الحيوان علامة على الشر يستعملوها في السحر، فلو ما تعملوش العادات بتاعة الشعوب الوثنية. وفي ارضكم لا تعملوها، ومن يد ابن الغريب لا تقربوا خبز الهكم من جميع هذه، لان فيها فسادها، فيها عيب لا يرضى بها عنكم. مهم لما تقدم تقدمة يكون وراها قلب بلا عيب. وكلم الرب موسى قائلا متى ولد بقر او غنم او معدة، يكون 7 أيام تحت أمه، ثم من اليوم الثامن فصاعدا يرضى به قربان وقود للرب. حط لهم شرط للسن اللي ممكن الحيوان يقدم فيه كذبيحة، سنه قد ايه؟ 8 أيام، ما يقلش عن كده، وتسيب 7 أيام الأولانيين تحت أمه، يعني يرضع من أمه، يتمتع بأمه وأمه تتمتع بيه. اوعى تقدمه قبل الفترة دي، لأن ربنا عايز يعلمهم الرحمة والحب. بس في السن بتاع 8 أيام ده فيش حاجة مهمة جدا، اشمعنى يعني يا رب 8 أيام؟ طب ما ينفعش 6؟ ما ينفعش 7؟ يقول له لا 8 أيام. ليه؟ قلنا ان اليوم الثامن رمز الحياة الجديدة او للعهد الجديد، بس في سبب بقى حقيقي اجمل من كده كمان، كان لازم يعدي عليه 7 أيام علشان يبقى من اليوم من الايام السبعة دول يمر عليه يوم سبت، كان لازم يعيش يوم سبت، لان كان السبت عند اليهود شيء مقدس للاشياء، مش بس بيقدسوا السبت ولكن السبت ايضا يقدس الاشياء، فما يقدرش يقدم حيوان الا لما يمر عليه يوم سبت، يبقى في حياته فيه سبت ايه؟ ولو واحد بس. عشان كده كانوا يستنوا عليه 7 أيام لما يمر يوم سبت منهم. يعني لو اتولد يوم حد ضلوا مخليينه للحد اللي ايه اللي بعديه، لازم يمر عليه يوم سبت، لان السبت كان في نظرهم يقدس الاشياء. واما البقرة او الشاه فلا تذبحوها وابنها في يوم واحد، يعني ما تقدمش ذبيحة الام والابن في يوم واحد، في رحمة حتى في شريعة القساوة في العهد القديم. ومتى ذبحتم ذبيحة شكر للرب فالرضا عنكم تذبحونها، وفي ذلك اليوم تؤكل لا تبقوا منها للغد، انا الرب. كان يقولوا برضك ان لو حيوان مرضعش من لبن امه، يعني اول ما والدته الام ماتت ما كانش ينفع ذبيحة، لان هذا الحيوان ما شربش حب، ما شربش عطف، والذبيحة عنوان للايه؟ للحب، فما ينفعش، ما تملاش حنان وحب. عشان كده في سفر الامثال يقول اية حلوة للنفس اللي اتعلمت الرقة والحنان من ربنا، يقول الصديق يراعي نفس بهيمته. يعني الانسان الصديق الطيب اللي ده حلاوة ربنا، يراعي مش جسد بهيمته يأكلها ويشربها، لا يراعي ايه؟ نفس بهيمته، ما يزعلهاش، ما يحزنهاش، ما يضربهاش، يعني حتى الامور النفسية بيراعيها ذلك الانسان الصديق. فتحفظون وصاياي وتعملونها، انا الرب. ولا تدنسون اسمي القدوس فاتقدس في وسط بني اسرائيل، انا الرب مقدسكم الذي اخرجكم من ارض مصر ليكون لكم الها، انا الرب. مين الشاطر بقى اللي يروح يعد كلمة انا الرب مقدسكم دي جات كم مرة من اول لاويين 18 لحد لاويين 22؟ كل ما ربنا يقول كلمة يقول لهم لتكونوا ايه؟ قديسين، لاني انا الرب ايه؟ مقدسكم، انا الرب مقدسكم، تكونون مقدسين. هدف سفر اللاويين كله انه يوصل الشعب الى حياة القداسة. والجميل ان ربنا بيدي الانسان امكانية هذه القداسة، انا الرب مقدسكم، انا اللي هقدسكم، بس اسمعوا كلامي نفذوه وانا هديكم قوة انكم تعيشوه بيها علشان تصلوا الى حياة القداسة. قل لهم انا الرب اللي اخرجتكم من ارض مصر، اللي عملت معاكم عجائب، اللي صنعت معاكم معجزات. ما تقولش صعب ان انا اعيش حياة القداسة، لان هي دي ارادة الله وهي دي امكانية الله اللي بيحطها فينا. قد ايه سفر اللاويين ده جميل جدا، لان هو طريق القداسة، طريق القداسة للحياة الابدية. انا الرب، انا الرب، ربنا كل شوية يقول انا الرب. ولو تفتكروا الكلمة بتاعة الاسبوع اللي فاتت، لتكونوا لي، لتكونوا ايه؟ ليه؟ طبعا لحد كتبها ولا حد نفذها، عشان كده محدش قادر يحس ان هو لمين؟ لربنا. قلنا اكتبوا الآية دي وحطوها وعلقوها، لتكونوا لي انا الرب، لتكونوا لي. قد ايه لو الفكر ده واضح في ذهننا والآية دي واضحة في ذهننا، تملي تدينا قوة وتدينا حفظ ان احنا ما نغلطش، ان احنا ناخد قوة من ربنا ان احنا نثبت في طريق القداسة. لتكونوا لي انا الرب. بكده ندخل الاسبوع الجاي للقسم الاخير من سفر اللاويين اللي فيه بيتكلم عن الاعياد. وربنا عايز يقول للانسان اوعى تفتكر ان الحياة معايا مجرد اوامر ونواهي، ان انا عايزك تعمل كده وما تعملش كده، لا، ده انا عايزك تبقى حياتك كلها اعياد، تبقى فرحان. 604 وصية اللي اتكلمنا عنهم، 248 امر و 356 نهي، مش تحكم من الله او علشان ربنا يمتحننا بنسمع الكلام ولا لا، ده ربنا عايز يخلي حياتنا كلها اعياد. عشان كده نبتدي نتكلم عن شريعة الأعياد، شريعة الفرح اللي ربنا عايز يخلي أيامنا كلها أعياد وحياتنا كلها فرح. نكمل الأسبوع الجاي إن شاء الله. في حد بعد دراستنا سفر اللاويين إصحاح 23، لاويين 23 من عدد 1: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: مواسم الرب التي فيها تنادون محافل مقدسة، هذه مواسمي 6 أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه 7 عطلة محفل مقدس، عملا ما لا تعملوا، إنه سبت للرب في جميع مساكنكم. هذه مواسم الرب المحافل المقدسة التي تنادون بها في أوقاتها: في الشهر الأول في 14 من الشهر بين العشاءين فصح للرب، وفي اليوم 15 من هذا الشهر عيد الفطير للرب، 7 أيام تأكلون فطيرا، في اليوم الأول يكون لكم محفل مقدس، عمل ما من الشغل لا تعملوا، و7 أيام تقربون وقودا للرب، في اليوم السابع يكون محفل مقدس، عمل ما من الشغل لا تعملوا. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني إسرائيل وقل لهم: متى جئتم إلى الأرض التي أنا أعطيكم وحصدتم حصيدها، تأتون بحزمة أول حصيدكم إلى الكاهن، فيردد الحزمة أمام الرب للرضا عنكم، في غد السبت يرددها الكاهن، وتعملون يوم ترديدكم الحزمة خروفا صحيحا حوليا محرقة للرب، وتقدمته 20 من دقيق ملتوب بزيت وقودا للرب رائحة سرور، وسكيبه ربع الهين من خمر، وخبزا وفريكا وسويقا لا تأكلوا إلى هذا اليوم عينه، إلى أن تأتوا بقربان إلهكم فريضة دهرية في أجيالكم في جميع مساكنكم، ثم تحسبون لكم من غد السبت من يوم إتيانكم بحزمة الترديد 7 أسابيع تكون كاملة، إلى غد السبت السابع تحسبون 50 يوما، ثم تقربون تقدمة جديدة للرب، من مساكنكم تأتون بخبز ترديد 2 رغيفين يكونان من دقيق ويخبزان خميرا بكورة للرب، وتقربون مع الخبز 7 خراف صحيحة حولية، وثورا واحدا ابن بقر، وكبشين محرقة للرب مع تقدمتهما، وسكيبها وقود رائحة سرور للرب، وتعملون تيسا واحدا من الماعز ذبيحة خطية، وخروفين حوليين ذبيحة سلامة، فيرددها الكاهن مع خبز البكورة ترديدا أمام الرب مع الخروفين، فتكون للكاهن قدسا للرب، وتنادون في ذلك اليوم عينه محفلا مقدسا، يكون لكم عملا ما من الشغل لا تعملوا، فريضة ظهرية في جميع مساكنكم في أجيالكم، وعندما تحصدون حصيد أرضكم لا تكمل زوايا حقلك في حصادك، ولقاط حصيدك لا تلتقط، المسكين والغريب تتركه، أنا الرب إلهكم، مجدا للثالوث الأقدس. بنيجي لآخر جزء من سفر اللاويين، وهو بيتكلم فيه عن شريعة الأعياد، وشفنا ان بعد ما ربنا ادى الوصايا بتاعته للانسان واداله اوامر واداله نواهي، ربنا حب يقول للانسان ان الاوامر والنواهي بتاعتي اللي انا اديتها لك 604 وصية مش علشان اتحكم فيك، ولا عشان احد من حريتك، ولا عشان اشوفك هتسمع كلامي ولا لا، لكن الهدف من العلاقة اللي بيني وبينك ان انت توصل للاعياد. عشان كده هنشوف في اعياد العهد القديم ان ربنا عايز يخلي الانسان حياته كلها عيد، حياته كلها فرحة، حياته كلها بهجة، وده كان هدف ربنا من اول ما خلق الانسان، انه لما خلق الانسان حطه في جنة، والجنة كان اسمها ايه؟ ها؟ عدن، وكلمة عدن معناها بهجة او مسرة، ان ربنا عايز الانسان يبقى فرحان عايش في البهجة وفي المسرة. فهتلاحظوا لو كنتوا صحيين واحنا بنقرا ان في رقم معين كده بيختص بالاعياد، ما هو رقم كام؟ 7 بالظبط كده. رقم 7 ده بيتكرر كتير قوي قوي قوي. يقول له 6 ايام تشتغل وفي اليوم السابع عيد ليه. كل اسبوع في عيد اللي هو يوم الايه؟ السبت. تعد 4 اسابيع ورأس كل شهر عيد ليك يوم ظهور الهلال. بعد عيد الفصح بتعد 7 اسابيع وتعيد في اليوم 50 عيد اسمه عيد 50. وزي ما حنقرا كمان شوية يقول له الشهر السابع ده بالذات في اعياد كتيرة قوي بالنسبة لك. فرقم 7 بيتكرر كتير جدا بالنسبة للأعياد أو للفرح. وإن كان 7 بيشير إلى القياس الزمني أو وحدة قياس الزمن، لأن وحدة الزمن الأسبوع. وزي ما بنشوف في العهد القديم إن ربنا تملي كان يقيس الزمن بالأسابيع، فوحدة الزمن هي الأسبوع. فربنا عايز يخلي رقم 7 ده رقم فرح للانسان. الوحدة الزمن القياسية دي تبقى مقدسة مفرحة. يعني عايز يقول للانسان انا نفسي ان ايام حياتك كلها تبقى ايه؟ فرح. ايام حياتك كلها على الارض تبقى فرح. تبقى فرحان بحياتك. عشان كده كمان كان في 7 ايام مقدسة في السنة تعتبر اقدس الايام كلها. 7 ايام دول نحفظهم كده عشان هنتكلم عنهم كتير. اليوم الاولاني واليوم الاخير من عيد الفطير. ادي يومين عيد الفطير، اليوم الاولاني والاخراني منه لان كان زمنه اسبوع. ثالث يوم، يوم رأس السنة اللي هي بتيجي في الشهر السابع. يوم رأس السنة اللي هو اليوم الاولاني من الشهر السابع، وحنسميه اسمه عيد الابواق وحنتكلم عنه. اليوم الرابع يوم الكفارة اللي فيه بيخش رئيس الكهنة قدس الاقداس. اليوم الخامس عيد 50 اللي هو 50 يوم من عيد الفصح. اليوم السادس والسابع اليوم الاول واليوم الثامن من عيد المظال. دول 7 ايام المقدسة. نقولهم بالترتيب تاني، الاولاني والاخير من عيد الفطير، نمرة 3 عيد 50، نمرة 4 رأس السنة، نمرة 5 عيد الكفارة، نمرة 6 و7 اليوم الاولاني والثامن من عيد المظال. دول كانوا اقدس ايام في السنة، وكان يعتبر 7 ايام دول هنشوف الطقس بتاع الاحتفال بيهم بيتلخص في ايه. وكان قصد ربنا من العيد انه يفرح الانسان ويرجعه لبهجة الفردوس مرة تانية. عشان كده الهدف من الاعياد هو ان الانسان يتذكر الفردوس او يتذكر البهجة والمسرة اللي كان عايش فيها في جنة عدن. وكان كل الاعياد دي كل يوم من الايام دي ذكرى حدث معين ربنا صنعه مع الانسان. يعني مثلا في عيد الفصح يوم الفصح ده يفتكر الانسان في ايه؟ ها حد فاكر يفتكر في ايه الانسان عيد الفصح؟ تم ايه في عيد الفصح؟ خروج بني اسرائيل وفدائهم من الملاك الايه؟ المهلك. يوم زي يوم 50 يفتكر في ايه؟ قلنا يوم 50 ده استلموا فيه حاجة. حد فاكر يوم 50 كان حاضرين معنا في سفر الخروج استلموا فيه الوصايا في اليوم الايه؟ 50. في عيد المظال ربنا عايز يفكرهم بعنايته بيه في برية سينا، وازاي ان هم ربنا عالهم مدة 40 سنة ومن غير ما يسكنوا في بيوت، ويقول له ثيابك لم تبلع عليك، رجلك ما ورمتش برغم انك مشيت 40 سنة في القصر. فهنشوف المعاني دي كلها ان ربنا كان يقصد من الاعياد انه يفكر الانسان بعمله معاه. يبقى هدف الاعياد حاجتين، اول حاجة انه يرجع البهجة والفرحة للانسان، وتاني حاجة انه يفكر الانسان بالعلاقة اللي بينه وبين ربنا وبعمل الله معاه. عشان كده بيديهم في الايام دي راحة وفرصة للهدوء والاعتكاف كده، عشان الانسان يشعر قد ايه ربنا عمل معاه من عمل عظيم. ان كان في يوم الفصح مات عنه، وفي يوم الكفارة دخل الى الاقداس من اجله، وفي عيد البكورة هنشوف رمزه دلوقتي كان يرمز لايه. فربنا عايز يفكر الانسان بعمله معاه. وبعدين وحدة الاعياد كلها رقم 7، كأن ربنا عايز يقول له انا عايزك تعيش كل ايام حياتك فين؟ في الفرح. في 7 اعياد كبيرة هنقولهم، والسبع اعياد دول 4 منهم مرتبطين ببعض، و3 تانيين مرتبطين ببعض. الاربعة الاولانيين عيد الفصح، وبعدين على طول بعديه تاني يوم عيد الفطير، وبعدين عيد البكورة وعيد الخمسين. دول 4 اعياد. الاربع اعياد دول مرتبطين بعضيهم ببعض واحدة واحدة. والتلات اعياد التانيين اللي بيبقوا في الشهر السابع، اللي هو عيد الابواق وعيد الكفارة وعيد المظال، دول 3 مرتبطين ببعضيهم. ففي 4 مرتبطين ببعض، وفي 3 مرتبطين ببعض، والتلاتة والاربعة دول يكونوا ايه؟ 7. ولو فكرنا كده شوية، رقم 3 ده تملي يرمز لايه؟ الثالوث. رقم 3 يرمز للغير محدود. رقم 4 يرمز لايه؟ اذا كان 3 للغير محدود، رقم 4 يرمز لايه؟ للمحدود. العالم ده محدود ب4 ايه؟ اركان. 7 حاصل جمع 3 وايه؟ و4. حاصل اتحاد الغير محدود بالمحدود. 7 حاصل جمع، او حاصل اتحاد الغير محدود بالمحدود. الغير محدود اللي هو الله الثالوث، والاربعة اشارة للانسان الايه؟ المحدود. فالعيد في معناه الجميل هو اتحاد الغير محدود بالمحدود. اتحاد الغير محدود بالمحدود، او بمعنى اخر اتحاد الله بالايه؟ بالانسان. عشان كده هنشوف الطقس ازاي بيؤدي هذا الغرض. اذا كان العيد هدفه ان ربنا يفرح الانسان، والفرحة بتاعته دي تدوم على طول باستمرار، عمل له عيد كل اسبوع وعيد كل شهر و7 اعياد كل سنة، ده مش بس كده، وكل 7 سنين يعملوا سنة اسمها سنة الايه؟ السنة السبتية. كل 6 سنين السنة السابعة تبقى سنة سبتية، سنة راحة. وكل 7 في 7 يعني كل 49 سنة تيجي السنة الـ50 يسموها سنة الايه؟ اليوبيل. هنشوف الكلام ده كله. شوفوا مضاعفات الرقم 7 ده بالنسبة لربنا مهمة قوي. مضاعفات الرقم 7 مهم جدا بالنسبة لربنا. لما يتحد الغير محدود بالمحدود، شوف الفرحة اللي يقدر ينالها الانسان، والفرحة دي محدش يقدر ينزعها منه. وده الكلام اللي قاله السيد المسيح للتلاميذ لما قال لهم اراكم فتفرح قلوبكم، ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم ايه؟ منكم. فابتدى ربنا يقول لهم ما تخافوش، ان العلاقة معايا ما هيش مجرد اوامر ونواهي تعمل كده وما تعملش كده، ما هيش مجرد وصايا، لكن الغرض من الحياة معايا هو ان انتوا تفرحوا، هو ان انتوا توصلوا لحياة الفرح. عشان كده ربنا حب يعمل كل ايام الانسان يحولها الى عيد، او يحول حياة الانسان كلها الى اعياد. حد كان متابع اي يوم من ايام الاحتفالات دي كلها كان في عاملين مشتركين فيها، مين فاكر؟ يعني طقس الاعياد كله بيتلخص في كلمتين، مين كان صاحي واحنا بنقرا؟ في حاجتين اساسيتين لازم يتعملوا في اي يوم من ايام الاعياد. طب في العيد بيعملوا ايه؟ برافو عليك. اول حاجه، عملا ما من الشغل لا تعملوا. اول حاجه في الاحتفال بالعيد تستريحوا. راح. طيب تاني حاجه، برافو عليك، تقديم ذبائح. اي عيد من الاعياد دول يتلخص طقسه في الحاجتين دول، عملا ما من الشغل لا تعملوا، عايزكم تستريحوا. تاني حاجه، تقدموا ايه؟ ذبائح. وكل عيد ليه طقسه في الذبائح الخاصه بيه. حتتين مهمين قوي، ان ربنا عايز يفرحك، ومش هممكن تفرح الا اذا كنت ايه؟ مرتاح. مش ممكن تفرح الا اذا كنت مرتاح. بس مش الراحة اللي هي الجسدية، مش الراحة الخارجية، انك تنام على السرير وتحط رجل على رجل. ما ياما ناس ناموا على السرير وحطوا رجل على رجل لكن مرتاحوش. الراحة هي الراحة الداخلية، الهدوء والطمأنينة والسكون الداخلي. ربنا عايز يريحك علشان تفرح. طب الراحة دي لا يمكن انها تتم الا اذا كان في ايه؟ ذبائح. لان الحاجة اللي بتكسر الراحة وبتفقد الانسان راحته وسلامه هي الايه؟ خطية. لا سلام قال الهي للاشرار. الانسان الشرير مش ممكن يفرح. عشان كده الحاجة الوحيدة اللي تريح الانسان وتفرحه هو نزع الخطية. شوفوا كده في اخر عدد 8، اخر عدد 7 و8، عملا ما من الشغل لا تعملوا، وسبعة ايام تقربون وقودا للرب. ده ملخص العيد، اي عيد، انك ما تشتغلش، ترتاح وتقرب وقود للرب، تقدم ذبيحة. والمعنى الجميل الحلو لكل عيد احنا بنعيده هو ان احنا من خلال هذا العيد نصل الى الفرح عن طريق الراحة اللي احنا بنملها من خلال تقديم المسيح ايه؟ ذبيحة. عشان كده فرحتك في العيد القيامة مش انك لبست البدلة الجديدة، ولا لانك عملت شعرك، ولا لانك كلت اللحمة، لكن فرحتك في عيد القيامة هو ان انت تاخد فرح من خلال الراحة اللي بيديها لك المسيح المذبوح عنك. واحنا اتكلمنا في المبدأ اللاهوتي بتاعنا ان احنا ما بنؤمنش ان المسيح ذبح عني او بدالي فقط، لكن بنؤمن بايه؟ حد فاكر؟ ها؟ مش نظرية الاحلال، ولكن نظرية الاتحاد. ان المسيح مش جه ومات بدالي او عوض عني مكاني وبس، لا، ده انا مت في المسيح، وانا قمت في المسيح، وانا صعدت في المسيح، وانا انتصرت في المسيح اللي انا متحد بيه. عشان كده اي عيد احنا بنعيده ككنيسة، سامحوني، يعني ملوش اي معنى في حياتك الا اذا اتناولت. يعني تيجي تحضر قداس عيد القيامة وتصل للفجر، ان شاء الله حتى رحت الكاتدرائية وقعدت الاربعة الفجر الصبح، لكن من غير ما تتناول انت ما عيدتش. انت ما عيدتش. عيدت عيد الميلاد، عيد الغطاس، وما تناولتش، انت ما عيدتش. ما تقدرش تستريح، ما تقدرش تفرح الفرح الحقيقي ده. خدوا بالكم ان هدف الكنيسة كلها في كل ممارستها سواء في الاسرار او في الاعياد لازم ينتهي بسر الايه؟ تناول. يعمدوا الواد لازم يناولوه، يتجوزوا، كان الطقس الاساسي يتجوزوا قبل صلاة القداس ويتناولوا بعد القداس. كاهن بيترسم يتناول، واحد بيتوب ويعترف لازم يتناول، يمارس سر مسحة المرضى يتناول. لاش دعوة بالزحمة، لكن احنا لينا دعوة بالهدف. انت عايز تعيد، لا يمكن يكون ليك عيد الا باتحادك بالمسيح. عشان كده الكنيسة برضك في اعيادها تعمل اي عيد لازم يحصل فيه ايه؟ تناول. عيد الميلاد قداس، عيد الغطاس قداس، عيد الصعود قداس، عيد القيامة قداس، عيد حلول الروح القدس قداس. يعني ايه قداس؟ يعني ذبيحة بتقدم. عشان كده يقول احد الاباء في القرن الرابع عبارة حلوة قوي، يقول المسيحيون يقيمون الافخارستية والافخارستية تقيم المسيحيين. يعني المسيحيين بيعملوا الافخارستية، بيعملوا سر القداس، طقس القداس، لكن المسيحيين كيانهم وقيمهم كائن بالايه؟ بالافخارستية. ويقول عبارة اجمل من كده كمان، يقول كأن الخليقة كلها خلقت لأجل الأفخارستية. يعني الهدف اللي من أجله ربنا خلق الإنسان هو سر الأفخارستية. تقول لي إزاي؟ أقول لك آه، لأن ربنا خلق الإنسان علشان الإنسان يتحد بيه، ولا يمكن أنه يتم الاتحاد إلا بواسطة الإيه؟ الأفخارستية. أيها الآب أريد أن هؤلاء يكونون واحد فينا كما اني وانت ايه؟ واحد. طب وازاي نبقى واحد في المسيح؟ من ياكل جسدي واشرب دمي يثبت فيا وانا ايه؟ فيه. عشان كده كل الاعياد يتلخص طقسها او الاحتفال بها في نقطتين، ان الانسان يستريح راحه، وفي ذبيحه تقدم، لان هذه الذبيحة رمز لذبيحة المسيح اللي هي تقدر تدينا الفرح وتقدر تدينا السلام والراحة والطمأنينة. كأن المعنى الحلو لما ربنا يقول عملا ما من الشغل لا تعمله لكن تقربون وقودا وذبائح، ربنا عايز يقول لهم يعني العمل اللي بتعمله انت يا انسان بايديك ملوش ايه؟ فايدة، ما يعملش حاجة. مهما عملت بايديك علشان تفرح ما تقدرش تفرح نفسك. مهما سعيت يا انسان بايديك وعملت بر ذاتي وعملت اعمال من اجل اللي انت تفرح بيها مش هتقدر تفرح. ولو فرحت فرحك بيبقى فرح كاذب، فرح مؤقت، لانك ما تقدرش تفرح الا من خلال البر اللي انا بديهولك، الا من خلال الذبيحة المقدمة عنك. تقول لي معنى كده يعني احنا ما نشتغلش وما نعملش اعمال؟ اقول لك لا، معنى كده انك ما تعملش عمل ايا كان هذا العمل الا من خلال مين؟ المسيح، عشان تفرح بيه. عايز ان انت تبني عمارة وتفرح بالعمارة، ما تبنيهاش الا من خلال المسيح، يبقى هدفك المسيح فيها، ان المسيح ساكن فيها. ما هو ممكن واحد يبني عمارة ويبنيها بالغش وبالسرقة ويفرح ان عنده عمارة لكن يقول له فرحك كذاب، لكن ابني بالعمارة والمسيح جواها، ما تعملش كذيب وما تعملش سرقة وما تعملش غش وما تعملش خداع. عايز تتجوز وتتمتع بالجواز وتفرح بيه، ما تتجوزش الا اذا كان المسيح فيه. ما تبصش لامكانيات سواء كانت معنوية او مادية او اما كانش المسيح واضح فيه مش هتفرح، هتفرح فرح كذاب يومين ثلاثة وبعد كده هيتحول الفرح ده الى شقاء. ما تهجرش البلد علشان تفرح فيها الا اذا كان المسيح معاك، عشان كده ما تعملش عمل الا من خلال المسيح. المسيح واضح في هذا العمل وظاهر، المسيح موجود اعمله، عشان كده تقدر تفرح بهذا العمل وتقدر تفرح بهذا النتيجة. عشان كده لما بيقول بولس الرسول ليه الحياة هي المسيح، حياتي كلها هي المسيح، ينسب كل اعماله كل مشروعاته اكله شربه فسحته خدمته كلها للمسيح، كل حاجة معمولة بالمسيح. عشان كده كان الطقس يتلخص في هذه الكلمتين: راحة وذبائح. ويبتدي ياخد اليوم الاول، اليوم المقدس، في عدد 3 يقول: 6 ايام يعمل عمل، اما اليوم السابع فانه سبت عطلة، محفى المقدس، عمل ما لا تعملوا، انه سبت للرب في جميع مساكنكم. اذا كان العمل هو اللي بيدينا ان احنا نتمتع بالراحة بعد ما اشتغلت 6 ايام وتعبت، من حقك انك في اليوم السابع ايه؟ تستريح. فالعمل يعطينا ان احنا نتمتع بالراحة، لكن الدم هو الذي يهبنا حق التمتع. مش شغلك هو اللي هيخليك تستريح، لكن الدم المسفوك عنك هو اللي هيخليك تستريح. بس العمل ده شرط علشان تنال عمل الدم في حياتك. بمعنى اخر، نسمينا العمل ده الجهاد، ونسمينا الدم النعمة. نقول العبارة ده هي: ان الجهاد شرط لنوال النعمة، لكن الجهاد ليس ثمنا للنعمة. تاني، الجهاد شرط علشان تاخد نعمة. عشان تاخد نعمة، النعمة ما تجيش لواحد مستريح راحة كدابة وبيبلطج. علشان تاخد نعمة لازم تجاهد. بس جهادك ده مش ثمن للنعمة، لان النعمة عطية مجانية، محدش يقدر يدفع ثمنها.